أنه عمد امتزج بخطأ فأصبح كشبه العمد، أصبح كشبه العمد، وشبه العمد لا يجب فيه القود. هذا في ظاهر المذهب أنه لا يجب عليه القود، على من؟ على شريك المخطئ. أما المخطئ فحكمه ظاهر لأن الله سبحانه وتعالى رفع عنه هذه المؤاخذة. وأما المتعمد فإن مشاركة المخطئ له جعلت فعله يقل في وصف العمدية ويقرب من وصف شبه العمد، وشبه العمد لا يجب فيه القصاص. نعم. مسألة: وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة، أو قطع أحدهما يده من الكوع والآخر من المرفق، فهما قاتلان وعليهما القصاص، وإن وجبت الدية استويا فيها. أما إذا أكره رجل رجلا على القتل فقتل فالقصاص على المكره، على المكره والمكره جميعا. وأما المكره فلأنه تسبب إلى القتل العمد العدوان فوجب عليه القصاص كشهود القصاص إذا رجعوا. وأما المكره فإنه قتل من يكافئه ظلما عدوانا فوجب عليه القصاص كما لو لم يكره. والدليل على أنه قتل أنه أخذ السيف وحز الرقبة، ولأن القتل عبارة عن جرح يتبعه الزهوق وقد وجد منه ذلك، ولأنه أثم بذلك فإن عليه إثم القتل. والدليل على أنه عمد أنه قصد الفعل بآلة محصلة له، ولأن الإكراه لم يسلبه اختياره، لم يسلبه اختياره ولا ضعف قصده، بل هيج دواعيه وكثرها. ولا يقال أنه ينزل ولا يقال إنه ينزل بمنزلة الآلة، فإن الآلة لا تأثم وهذا يأثم، والآلة ليس لها قصد وهذا له قصد صحيح، فإنه وقع نفسه واستبقاها بقتل أخيه المسلم، فينبغي أن يجب عليه القصاص ويصير كما لو قال له اقتله وإلا قتلتك غدا، وإلا قتلتك غدا فقتله فقتله فإنه يجب عليه القصاص. نعم. هذه المسألة تتحدث عن قضية الإكراه، وعندما نقول الإكراه فإن اللفظ ينصرف إلى ماذا؟ إلى الإكراه الملجئ، الإكراه الشديد، الإكراه بوسيلة ضاغطة شديدة، والإكراه ممن يملك تنفيذ ما هدد به، والإكراه مع غلبة الظن بعزم هذا المكره على تنفيذ ما هدد به إن لم يفعل. هذه شروط الإكراه، لا بد أن تتوفر في هذه الأمور. لكن لو أكرهه بوسيلة يسيرة، قال له إن لم تقتل فلان بصقت في وجهك أو صفعتك أو حرقت ثيابك، هذه مسألة يسيرة يمكن احتمالها، ولا يجوز معها القصد إلى إراقة دم المعصوم. فلذلك لا بد أن يكون الإكراه بوسيلة شديدة، كأن هدده بالقتل أو هدده بأن يقتل قريبه أو يحرق ماله أو أن يفعل الفاحشة بزوجته مثلا أو قريبته، هذا إكراه بوسيلة شديدة تجعل الإنسان يندفع إلى فعل ما هدد عليه، هدد به. لكن يشترط لذلك أن يكون المكره يعني الحامل لغيره على هذا الفعل قادرا على تنفيذ ما هدد به. فلو قال له إن لم تفعل قتلتك، ينبغي أن يكون المكره قادرا على تنفيذ هذا. لكن لو جاء صبي صغير لرجل كبير قوي وقال له إن لم تفعل قتلتك، هذا الصبي لا يملك ولا يستطيع، فلو فعل ففعله عمد محض لا خلاف في أنه يجب القصاص عليه ولا يجب على الصبي شيء. لكن المهم أن يقع هذا التهديد ممن يملك تنفيذ ما هدد به، ثم بعد ذلك لا بد أن يغلب على الظن أنه إن لم يفعل فإنه ينفذ ما قاله. قد ينفذه القادر، قد يهدده القادر وهو لا يقصد تحصيل الفعل وإنما يقصد مجرد التهديد، لكن لا بد أن يغلب على ظنه أنه إن لم يفعل فإن هذا الذي أكرهه سينفذ ما وعد به ما هدد به. إذا اجتمعت هذه الأمور أصبح هذا الإنسان الذي طلب منه هذا الفعل مكرها. فإذا كان هذا الإكراه على القتل، هل يسلب المسؤولية؟ هل يجعل المسؤولية على المكره فقط وهذا المكره لا شيء عليه؟ في مسألة القتل خاصة العلماء قالوا إن من أكره على القتل لا يجوز له القتل. لماذا؟ قالوا لأنه هنا سوى بين مصلحتين، وهذه مسألة الترجيح بين المصالح وبين المفاسد مسألة هامة في دين الله، ينبغي لكل إنسان مسلم أن يتفقه فيها وأن يحرص على تطبيقها في جميع شؤون حياته. إذا كانت المصلحة مترجحة، المصلحة وأية مصلحة هذه؟ المصلحة الشرعية المضبوطة بضوابطها، ليست مصلحة كل أحد بخصوصه، لكن المصلحة الشرعية إذا كانت أرجح في فعل من الأفعال فإنه يجوز الإقدام على هذا الفعل، وإذا كانت المفسدة أرجح فإنه لا يجوز الإقدام عليه. وكذلك إذا تساوت المصلحة والمفسدة، لأنها لم تعد مصلحة حينئذ، ويعبر عنها بعض العلماء بانخرام المناسبة، زوالها يعني، ما بقيت مناسبة. فهنا إذا هدده بقتله إن لم يقتل فلانا واجتمعت شروط الإكراه في هذا المهدد فإنه لا يجوز له أن يقتل. لماذا؟ لأن المصلحة والمفسدة هنا تساوت. كيف ذلك؟ لأن نفس المكره واحدة ونفس المجني عليه واحدة، متساويتان أو مختلفتان؟ متساويتان. فعندما يقدم المكره على قتل غيره واستبقاء نفسه يكون قد رجح بقاء نفسه على بقاء غيره، فيكون معتديا، فيكون معتديا، ولذلك يقتل به. إذا أكره إنسان على قتل غيره فقتل غيره فإنه يقتل به، لأنه استبقى نفسه وآثرها بالبقاء على غيره المعصوم من غير ذنب، فلذلك يقتل به، يقتل به. لكن تبقى مسألة المكره، قبل أن نتحدث عن مسألة المكره نقول أيضا إن هذا الإنسان لم يزل اختياره بالكلية، بقي له عقل وبقي له اختيار، بدليل أنه قام وتحرك وأخذ السلاح وقصد إلى ذلك الشخص وقتله. هذه أفعال اختيارية وأفعال اضطرارية، أفعال اختيارية. كذلك وازن هو بين الأمرين فرجح بقاء نفسه على بقاء نفس غيره، هذه أفعال اختيارية، أمور اختيارية. إذن اختياره موجود هنا أو مسلوب؟ اختياره موجود. إذن ما دام أنه فعل هذا الفعل الذي تسبب نتج عنه القتل مختارا فالنتيجة لازمة له، إذن فيقام عليه القصاص إذا طلب الولي. لكن يبقى معنى المكره، المكره هو الذي دفع به إلى هذا، دفع به إلى هذا الفعل، فما حكمه؟ بعض العلماء يرى أنه لا شيء عليه، لأن الذي باشر القتل من هو؟ المكره، فيقتل به وهذا لا شيء عليه، لكن يؤدب، يؤدب ويعزر. وبعضهم يرى أنه شريك في القتل كما هو الحال عليه في المذهب هنا، فإنهم يرون أنه مشارك لهذا القاتل، هذا دفعه وضغط عليه وذاك نفذ، كما لو اشترك اثنان في قتل واحد، فلذلك يقتل به، يقتل المكره، لأنه هو الذي تسبب في دفع هذا الإنسان إلى إحداث هذه الجريمة، ويقتل المكره لأنه هو الذي باشر القتل عمدا عدوانا، يقتل المتسبب ويقتل المباشر، مع أن القاعدة عندنا أنه إذا اجتمع المتسبب والمباشر من الذي يقدم؟ المباشر، لأن المباشر أقوى، المباشرة أقوى من التسبب إلا في أحوال معينة سنأتي إليها في هذه الليلة إن شاء الله. فهنا العلماء قالوا إن هذا المتسبب تسببه ظلم عمد عدوان دفع بغيره إلى إحداث هذه الجريمة، فيكون كشريكه كما لو أمسكه له وقتله الآخر كالممسك مع من؟ مع القاتل. يعني لو اشترك اثنان أحدهما أمسك المجني عليه والآخر ذبحه فإنه يقتل الاثنان معا مشتركان في قتله. فكأن المكره هنا شارك المكره في إحداث هذه النتيجة. نعم فيقتل به فيكون القصاص عليهما معا. بعض العلماء قالوا لا المكره المكره لا قصاص عليه وإنما القصاص على من؟ على المكره لأنه هو الذي حمله هو الذي دفع به. وذاك كالآلة يعني لو أن إنسانا أخذ غيره ورماه رمى به فوقع على إنسان فقتله فهذا الذي رمي به على غيره هل يملك أن يتصرف؟ هل يملك أن يتفادى هذا الحادث؟ لا يستطيع لأنه أصبح كالآلة كما لو أخذت حجرا فضربت به كما لو أخذت سكينا فطعنت بها كما لو أخذت سيفا فضربت به. هذه الآلة هل تملك من أمرها شيئا؟ لا تملك من أمرها شيئا. قالوا الملجأ المكره الملجأ كالآلة كأن المكره اضطره وضغط عليه ودفع به كأنه آلة فهو يتحرك بحركة غيره فالذي حركه هو الذي يقصص منه. فالقصاص قالوا على المكره وليس على المكره شيء. لكن الراجح كما ذكر الشارح هنا أن المكره عليه القصاص لأنه اختار استبقاء نفسه على استبقاء نفس غيره وفعل أفعالا اختيارية بل تشجع قبل أن توجد داعية الإكراه لم يكن له قصد في قتل غيره وبعد أن وجد الإكراه تشجع وثارت رغبته وتحركت لقتل فلان من الناس لاستلقاء نفسه. وهذه أفعال كلها تدل على تعمد القتل فيثبت القصاص عليه. نعم المسألة وأما إذا جرح أحدهما جرحا والآخر مئة فإنه يجب عليهما القصاص إذا مات المجروح وإذا صار الأمر إلى الدية فهما فيها سواء لأنه يجوز أن يموت من الجرح دون الجراحات فسقط اعتبار عددها ولأن الجراح إذا صارت نفسا أوجبت دية أوجبت دية واحدة كما لو قطع يده فمات ولو كانت إحدى الجراحتين أعمق من الأخرى مثل أن تكون إحداهما موضحة والأخرى مأمومة فمات منهما فالقود عليهما لأن ذلك لا يمنع من تساويهما كما لا يمنع زيادة عدد الجراحات. نعم يعني في مسألة الأفعال العمدية المشتركة من عدد من الجناه على مجني عليه واحد هذه الأفعال لا يشترط تساويها لا يشترط تساويها بل يشترط وجود قصد العمد. كيف نعرف قصد العمد؟ كيف نعرف هذا القصد؟ باستعمال الآلة التي تقتل غالبا بقرينة تدل على التعمد. كيف؟ أن يكون بينهما ثأر، أن يكون بينهما منازعة، أن تكون بينهما خصومة وأمثال ذلك. هذه إذا وجدت فهي قرينة تدل على التعمد. يبقى بعد ذلك هل هذا العمد يوجب القصاص؟ نعم إذا وجدت الآلة التي تؤدي إلى القتل غالبا. فإذا طعنه بسكين ورماه الآخر ببندقية مثلا أو طعنه بسكين أخرى طعنات متعددة فإن القصاص عليهما معا لأن قصد العمد وجد من كليهما ولأن كل واحد منهما استخدم الآلة التي تقتل غالبا. لا نسأله عما في قلبه ما دام أنه استخدم الآلة التي تقتل غالبا لا يقبل منه بعد ذلك أن يقول أنا لم أقصد قتله لهذه الطعنة لأنه استخدم الآلة التي تقتل غالبا. قد يكون صادقا في قصده لكن القضاء هنا في الدنيا مبني على ماذا؟ مبني على الظاهر. الظاهر لنا من حاله أنه متعمد لأنه استخدم الآلة التي تقتل غالبا في ظرف يدل على تعمد القتل. قد يكون في حقيقة نفسه لم يقصد إلى إزهاق روحه هذا بينه وبين الله وهذه مسألة ديانية ومسألة أخروية لا اطلاع لنا عليها. كما جاء في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، كيف يخسف بهم ومعهم من ليس منهم؟ معهم أصحاب الأسواق وأصحاب الحاجات والخدم، هؤلاء لا شأن لهم بمسألة غزو الكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم. الذي ما كان يقصد السوء لا يؤاخذ في يوم القيامة. لكن مسألة النيات هذه لا اطلاع عليها في الدنيا، وإنما الذي نطلع عليه هذه الأفعال الظاهرة. فإذا ثبت هذا الفعل الظاهر الذي يعد عندنا دليلا على العمد أوجبنا القصاص على المتعمد حتى ولو شارك غيره. ولا تشترط المساواة بين الأفعال، فلا يشترط أن يطعنه هذا عشر وذاك عشرا، لا، يكفي لو طعنه واحد طعنه والآخر طعنه مئة، ما دام أن هذا السلاح يؤدي إلى القتل غالبا والقرائن تدل على التعمد فإنه يقتص منهما جميعا. لماذا؟ قد يقول إنسان: الأفعال الكثيرة تؤدي إلى القتل غالبا، والفعل الواحد العمد قد لا يؤدي، لكن يرد عليه بأنه قد تكون هذه الطعنة هي التي قتلت، هذه الطعنة وقعت في مقتل، طعنة أصابته في قلبه مثلا، أو قطعت وريده، والطعنات الأخرى في أماكن يمكن احتمالها. ألا يمكن هذا؟ يمكن، ها؟ مع أنه لا يجب علينا أن نفتش وأن ندقق، ما دام أنه حصل الفعل العمد العدوان بآلة تؤدي إلى القتل غالبا من كل واحد منهما فإن القصاص عليهما معا حتى ولو زادت أفعال أحدهما على أفعال الآخر. وكما لو جرحه اثنان جراحات مختلفة فإنه ومات منها جميعا فإنه يقتص منهما جميعا. نعم. مسألة: وإن قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق فمات وجب القود عليهما. وقال أبو حنيفة: لا قصاص على الأول ويجب على الثاني، لأنه قطع سراية الأول فمات بعد زوال جنايته، فأشبه ما لو اندمل جرحه ثم مات. ولنا أن قطع الثاني لا يمنع جناية بعدها، فلا يمنع جناية قبلها، كما لو قطع يده الأخرى. وما ذكره فغير مسلم، فإن الألم الحاصل بقطع الأول لم يزل وإنما زاد ويخالف الاندمال، فإنه لا يبقى معه الألم الذي حصل في الأعضاء الشريفة فاختلفا. يعني حتى لو كان أحد الفعلين أكبر من الآخر، لو أن أحدهما قطع من الكوع من هنا وجاء الآخر فقطع من المرفق، فعل الآخر أكبر فمات فالقود عليهما. لكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يرى أن الفعل الأكبر الثاني يقطع أثر الفعل الأول، وهذا يسميه أهل القوانين الوضعية الآن نظرية الجب، نظرية الجب من القطع، جبه بمعنى قطعه، يعني أن الفعل الأكبر اللاحق يقطع أثر الفعل المتقدم السابق. فإذا طعنه أحدهما وجاء الآخر فقطع عنقه، ها؟ فإن فعل الثاني هذا أكبر وقد أزال الحياة. فهنا أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا اجتمع فعلان أحدهما أكبر من الآخر يقول لا قصاص على الأول، لأن فعل الثاني، طبعا إذا كان الثاني فعله أكبر، لأن فعل الثاني يقول قطع سراية الأول. كيف قطع سراية الأول؟ الآن الجراحات سواء كانت قطع عضو أو جرحا له غور في البدن، هذا لا يجب به القصاص حتى يندمل. لماذا؟ لأن الجراحات هذه لها سراية، والسراية معناها مضاعفات الجرح. فلو أن إنسانا قطع يد آخر فإن لا نأتي بالجاني في اللحظة ذاتها ونقطع يده، لأن لو فعلنا ذلك قطعنا سراية فعله الأول، فربما بعد حين مات المجني عليه من فعل من القطع هذا، حدث ألم تسمم بالجراحة أو غرغرينة كما يقول الأطباء، فمات المجني عليه، سرت هذه الجراحة من طرفه إلى ماذا؟ إلى نفسه فمات. فإذا اختصصنا له في الحال قبل اندمال الجرح وانقطاع أثر السراية أذهبنا نفسه هدرا، ها؟ فلذلك لا يختص له حتى يندمل الجرح وحتى نأمن من أن السراية قد انقطعت، يعني ليست هناك مضاعفات لهذه الجراحة. فأبو حنيفة رحمه الله يقول إذا جرحه الثاني أو فعل به فعلا أكبر من الفعل الأول يكون كما لو قطع سراية الأول، يعني كما لو جرحه فاندملت الجراحة الأولى ثم جاء الثاني فجرحه فمات، فإن الذي قتله من هو؟ الثاني. ها؟ لكن المؤلف يرد على هذا فيقول هذا لا يقاس على مسألة انقطاع السراية، لأن الجرح هنا لما يندمل بعد، وإذا قطع يده فجاء الجاني الآخر، قطع الأول يده فقطع الجاني الآخر فخذه، يزيد في ألمه ويزيد في إضعاف جسمه، أليس كذلك؟ لأن كل واحد من الجرحين لا يزال يعمل في إنهاك هذا المجروح وفي إضعافه، فلذلك لا يمكن أن يقاس على مسألة انقطاع السراية. انقطاع السراية تعني زوال الألم واندمال الجراح، وهذا لما يندمل جرحه بعد، فزاده ألما على ألمه، بل يكون الجرح الأول هنا سببا في إنهاك المريض، لأنه ربما قيل إن الجرح الثاني لو لم يصادفه وقد أنهكه الجرح الأول لما قتله، لكن لما اجتمع الجرحان معا أدى اجتماعهما إلى هلاك هذا المجني عليه. فلذلك ما دام الجرح الأول والجرح الثاني في فترة قريبة لم يندمل الجرح الأول فإننا نعتبرها من باب الاشتراك في الجناية ونقيم القود عليهما. نعم. مسألة، وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل الأول، وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح، وذلك أنه إذا جنى عليه اثنان جنايتين نظرنا، فإن كانت الجناية الأولى أخرجته من حكم الحياة مثل أن أخرج ما في بطنه فأبان أو قطع حلقومه ومريئه ثم ضرب عنقه الثاني أو قطع يده أو قده نصفين، فالأول هو القاتل لأنه لا يبقى مع جنايته حياة، والقود عليه خاصة، وعلى الثاني التعزير كما لو جنى على ميت. وإن واضح هذا، يعني إذا اجتمع فعلان لكن الفعل الأول أدى إلى إذهاب الحياة بالكلية، ضرب الجاني الأول عنقه أو رماه برصاصة في قلبه فمات، فجاء الآخر فقطع يده أو قطع رجله، ها؟ فإن جنايته هذه جناية على إنسان ميت أو في حكم الميت، فلا توجب القود، يعني لا نوجب على الثاني قودا، وإنما نوجب عليه التعزير بعدوانه، وأما القود فإنما يحال على الأول، ها؟ ومهما فعل به الجاني الثاني من أفعال بعد الفعل الأول الذي تسبب في إنهاء حياته فإنه لا شيء عليه فيه من حيث القود ولا من حيث الدية، وإنما عليه فيه التعزير لاعتدائه. نعم. وإن عفى الولي إلى الدية فهي على الأول وحده، وإن كان جرح الأول يجوز بقاء الحياة معه مثل شق البطن من غير إبانة أو قطع عضو كاليد والإصبع ثم ضرب عنقه الآخر، فالثاني هو القاتل لأنه لم يخرج بجرح الأول من حكم الحياة، فيكون الثاني هو المفوت لها، فعليه القصاص في النفس، ثم ينظر في جرح الأول فإن كان موجبا للقصاص كقطع الطرف فالولي مخير بين قطع طرفه أو العفو عن دية الطرف أو العفو مطلقا، وإن كان لا يوجب القصاص كالجائفة وغيرها فعليه الأرش، وإنما جعلنا له القصاص أو الأرش لأن فعل الثاني قطع سراية الأول فصار كالمندمل، ولو كان جرح الأول يفضي إلى الموت لا محالة، إلا أنه لا يخرج به عن حكم الحياة وتبقى معه الحياة المستقرة مثل جرح يخرق الأمعاء، فضرب عنقه الثاني فالقاتل هو الثاني لأن حكم الحياة ثابت فيه. ألا ترى أن عمر رضي الله عنه لما دخل عليه الطبيب فسقاه لبنا فخرج نصله، فعلم الطبيب أنه ميت فقال له اعهد إلى الناس، فعهد إليهم وأوصى وجعل أمر الخلافة إلى أهل الشورى، فقبلت الصحابة عهده وأجمعوا على قبول وصاياه، فلما كان حكم الحياة باقية كان مفوتها هو القاتل كما لو قتل عليلا به علة قاتلة. هذه المسألة بعكس المسألة المتقدمة، أن يكون فعل الثاني هو الذي فوت حياة مستقرة، جرحه الأول أو طعنه بسكين فلم يمت، فجاء الثاني فضرب عنقه أو قده نصفين أو شق بطنه فقطع كل ما فيه، أخرج أحشاءه وقلبه ورئته وقطعها، فإن هذا الفعل لا تبقى معه الحياة، ويكون القاتل هو الثاني لا الأول كما هو في المسألة التي قبلها. فالقاتل هنا هو الذي فوت الحياة المستقرة وهو الثاني، حتى لو كان هذا الفعل الذي فعله الأول يؤدي إلى الموت ولكن بعد حين، يعني لو أنه شق بطنه وقطع بعض أمعائه قد يعيش بعض يوم أو قد يعيش يوما أو يومين ثم يموت، كما حصل مع عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين رضي الله عنه، فإنه بقي بعدها أياما. فلو جاء إنسان فقتل هذا المطعون، قتله فعل به فعلا يؤدي إلى وفاته في الحال، فإنه هو القاتل. طيب وما حكم الجاني الأول؟ حكم الجاني الأول أن يخير الولي بالنسبة له، إما أن يقتص منه إن كان الفعل مما يمكن الاقتصاص منه، أو أن يأخذ الدية، أو أن يعفو عنه. في بعض الأمور يمكن حصول الثلاثة الأشياء هذه فيها، كما لو قطع طرفه، قطع يده، فإنه يمكن الاقتصاص من اليد، ويمكن أخذ الدية، ويمكن العفو. لكن بعض الجنايات، بعض الجراحات لا يمكن الاقتصاص منها، كما مثل لها الشارح رحمه الله هنا بالجائفة. الجائفة هي الطعنة التي تنفذ في البدن حتى تصل إلى الجوف، هذه لا قصاص فيها، لا قصاص فيها، لأن الأجساد مختلفة، الأجساد مختلفة، ولا نأمن هنا من التعدي. وقد تكون سماكة جسد إنسان معين، جسد المجني عليه، أكثر من سماكة جسد الجاني، فالطعنة التي تصل إلى جوف الجاني المجني عليه ربما تقتل الجاني، فالجائفة لا يقتص فيها، لكن فيها ثلث الدية. ففي مثل هذه الأمور التي لا يقتص فيها، بعض الجنايات، بعض الجراحات يقتص فيها الجراحات، وبعضها لا يقتص فيها، فالتي يقتص فيها هي ما أمكن استيفاؤها من غير تعدد، كما لو قطع يده فإنه يمكن قطعها من نفس المكان أو من مفصل، وكما لو جرحه موضحة، الموضحة هي الجراحة التي تصل إلى ماذا؟ إلى أن تبين العظم، لكن المأمومة والجائفة هذه لا قصاص فيها. المأمومة هي الضربة التي تصل إلى أم الدماغ، هذه لا يمكن الاقتصاص فيها، لأنه لو فعلنا ذلك بالجاني ربما قتلناه، ربما كانت الضربة أقوى من المحتمل بالنسبة له فأدت إلى تهتك دماغه وموته، فنفعل به حينئذ فعلا أكثر من الفعل الذي فعل فنعتدي. فلذلك هذه المأمومة والجائفة لا يقتص فيها. إذن ما الذي يثبت فيها؟ تثبت فيها الدية، الدية فيها ثلث الدية، فالولي الجاني المجني عليه مخير بين أخذ الدية في أمثال هذه وبين العفو، وأما ما يمكن الاقتصاص فيه فهو مخير بين ثلاثة أشياء، بين الاقتصاص وبين العفو مطلقا وبين العفو إلى الدية. هذا في بالنسبة للجاني الأول. وأما الجاني الثاني الذي فوت الحياة فالجاني أيضا مخير، فولي الدم مخير فيه، إن شاء اقتص منه وإن شاء أخذ منه الدية وإن شاء عفى عنه أيضا. نعم. مسألة، فإن أمر من يعلم تحريم القتل، من يعلم، فإن أمر من يعلم تحريم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.